صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، وسلوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، أي كانت رعاية الأمة آنذاك إلى الرسل والأنبياء، فكانوا يسدون مسد الخلفاء والحكام والملوك ورؤساء الدول. وطبعا عندما يكون المسؤول عن رعاية الأمة نبيا تكون المشكلات معظمها محلولة، لأنه يتلقى تعليماته مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنه لا نبي بعدي، أي لم تستمر هذه السلسلة متواصلة الحلقات، فأنا آخر نبي يبعث في هذا العالم. وهذا نص صريح واضح لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده، ومن ثم فلا رسول أيضا بعده، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا لم يكن هنالك بعد رسول الله بعد سيدنا محمد النبي، فلم يكون معنى ذلك هنالك نبيا ولا رسول، لأن الرسول نبيا وزيادة. إذا هذا الكلام، هذا المقطع نص مهم في ما يتعلق بأمر العقيدة. ينبغي أن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء، وأن الوحي قد انقطع نهائيا بوفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن وتكرر في أحاديث أخرى بلغت مبلغ التواتر المعنوي من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن نقرأ قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلمة خاتم النبيين طبعا مفسرة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي. كلمة خاتم يعني نهاية النبيين، آخر النبيين والرسل. نقرأ في هذا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: أنا سيد ولد آدم بيد أنه لا نبي بعدي، بيد أنه لا نبي بعدي، نفس الكلام الذي يقوله هنا. ونقرأ أيضا الحديث الذي ورد في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويته، فكان الناس يقفون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ البيت كله كمل وبقيت لبنة في زاوية الدار. يقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. بعد هذا الكلام أظن أن إنسانا لو أراد أن يقول كلمة خاتم النبيين يعني زينة النبيين وليس بمعنى آخر الرسل والأنبياء، فكأنه أشبه ما يكون بالخاتم بين الرسل والأنبياء، كأن الرسل والأنبياء أصابع وسيدنا محمد زينتهم أي كالخاتم الذي يكون متلألئا بين الأصابع. أظن كل واحد منكم يعلم أن الذي يقول هذا الكلام يهزي ويعبث بكلام الله عز وجل، لأن كلام الله يفسره كلام رسول الله. الرسول يقول: إنه لا نبي بعدي، ويجسد لنا الأمر عمل الرسل والأنبياء كعمل جماعة اشتركوا في بناء بيت كمل البيت تماما وبقيت بقي مكان لبنة فارغة في زاوية منه. يحتاج هذا البيت إلى أن تضع هذه اللبنة وتسد بها هذه يسد بها هذا المكان. يقول: فأنا اللبنة. إذا هو يشرح لك معنى خاتم النبيين بمعنى أنه آخرهم به ختمت الرسالات السماوية السابقة. وكأن فيكم من يقول: وهل يوجد في الناس من يعبث هذا العبث باللغة ويعبث بهذا الشكل فيقول معنى وخاتم النبيين يعني زينة النبيين؟ نعم يوجد، يوجد هنالك من يقول هذا الكلام، وهم الفئة التي تسمي نفسها الأحمدية، وهي التي تسمى كانت بالقاديانية، اختارت بريطانيا لهم اسما آخر أن يسموا أنفسهم بالأحمدية، وهم جماعة يرون رعاية كبيرة جدا في بريطانيا، يلتفت بريطانيا مالا سخيا على قناة لهم لنشر أفكارهم. هؤلاء القاديانيون نسبوا إلى غلام أحمد الذي كان من أهل قاديان بل في الهند، يعتقدون أن نبيا بعث بعد سيدنا محمد وهو غلام أحمد، وأنه هو الذي بشر به القرآن باسم المسيح، فهو شبيه المسيح الذي بشر به القرآن وهو نبي يوحى إليه ينسخ كثيرا من نصوص القرآن ويجدد الكثير إلى آخر ما هنالك. غلام أحمد هذا مات، نعم، وأعقبه خليفة من بعده، وأعقبه خليفة من بعده موجود خليفة هذا وهو يزعم أنه نبي مرسل، وأول من يبارك له نبوته من بريطانيا، نعم. فانظروا أيها الإخوة وتأملوا أي مغفل هذا الذي سيخضع لأحاديث هؤلاء الذين يحكون المؤامرات من كل جهة وصوب ضد هذا الدين. تأملوا، نعم. غلام أحمد كان يزعم بأنه يوحى إليه وأنه يحيى أخبره بأن عليه أن ينسخ الحج إلى بيت الله الحرام، وأن على المسلمين أن يحجوا إلى قاديان بدلا من مكة. وفي هذه اجتاحت الهند، اجتاح الهند وباء الكوليرا، يمكن كثيرا منكم يعلم هذا، ظهر ضحية هذا الوباء أعداد كبيرة آنذاك. فكان المؤمن غلام أحمد هذا أن كل من دخل في عقيدته وبايعه نبيا مرسلا بعد سيدنا محمد لن يصيبه وباء الكوليرا ولن يحتاج إلى لقاح. وهكذا امتاز فرصة هذا الضعف الذي ينتاب الإنسان، طبعا بهذه الحالة الإنسان يكون في وضع بين الموت والحياة يتعلق بأبسط شيء. استغل وبقى كل من جاء يبايعني ويعتقد بنبوتي لن يصيبه وباء الكوليرا. لماذا رد الله عليه هذا اللغو السخيف المنحط؟ رد الله عليه بأن كان موته بالكوليرا، وكانت رؤية في بيت الخلاء ملقا على وجهه. نعم، فهذا شيء معروف في تاريخ هذا الرجل. تلاعب بكتاب الله عز وجل. قلنا قائلا يقول طيب لماذا لا تردون على هذا الانسان؟ اعود فاقول لكم الكلام المكرر، خير رد على كل من يهدي ويعبث بدين الله الوعي الذي ينبغي ان يتحلى به كل مسلم. وعيك الاسلامي هو الذي يبصق على المؤامرات الدنيئة المنحطة التي تحاك من أقصى الشرق لا إسلامي إلى أقصى الغرب لا إسلامي. إذا فقد الوعي لا قيمة للوجود إطلاقا، وإذا وجد الوعي لا حاجة إلى الوجود. فهل فيكم من لا يعلم معنى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ كلمة خاتم النبيين قال وهؤلاء الذين يبجلون، مش كلمة خاتم أصلها التي تعتبر دين. من أين شيء أخذت؟ من الختم. لأن العرب كانوا يضعون الخاتم الذي يختمون به الكتاب في أصابعهم لكي لا يضيع. يعني الختم اللي يختم به الكتاب عادة أهم من التوقيع الختم. ولماذا يقال ختم؟ أقول كتب فلان الكتاب ثم ختمه بتوقيعه، لذلك سمي الختم. هذا الخاتم الذي يختم به الكتاب سمي خاتما لأن الكتاب يختم به. آخر شيء بيكون هذا الختم يضع في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما، يعني اتخذ أداة ينهي بها رسائله التي يبلغها للآخرين. فكلمة خاتم من الختم لا من الزينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وضع هذا الخاتم في خنصره اليمنى لكي لا يبيع هذا الخاتم. فكلمة خاتم مأخوذ أيضا من الختم. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا السيد ولد ادم بيد انه لا نبي بعدي. ويقول كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي. نعم، هذا الكلام نص واضح قاطع في هذا الامر الصريح. طبعا البحث هذا الكلام مليون مرة وفي كل على كل المستويات، فلسوف تظل المؤامرات على دين الله مستمرة، لا تتصوروا أنها ستنقطع، لا شك في هذا ولا ريب. وكل دول العالم الخارج طبعا العالم الإسلامي كلها تلتقي على الكون في دين الله بأساليب شتى وبطرق مختلفة متنوعة. ولكن على الرغم من هذا كله فإن دين الله عز وجل لا يمكن أن تتغلب عليه هذه المؤامرات مهما اجتمع، لا يمكن. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان هذا الدين صنعة بشر ولو كان اختراع أمة من الأمم لقضي عليه منذ مئات السنوات، ولكنا ندرس اليوم حديث الدين كذكرى تماما كما ندرس تاريخ الامبراطورية الرومانية. لكن ثبت بما لا شك فيه ان هذا الدين انما هو تنزيلا من عند خالق هذا الكون كله. فكيف يتسنى لعبيد الله للصالوت الذين يحاربون الله الله عز وجل يدعهم يتغلبون على دينه؟ لا. نعم. ذلك سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره. نعم. فلينفق أعداء هذا الدين ما شاءوا من الأموال ويضع الخطط الذي يشاءونها، فوالله إن دين الله لم يقهر ولم يغلب بشكل من الأشكال. أنا لا أقول هذا الكلام يعني حتى أشعركم بأنه لا داعي إلى أن تنهضوا بواجباتكم. الواجب وظيفة، وظيفة وظفنا الله بها، والله هو الحامل لدينه، لكننا موظفون مكلفون بأن نحمي دين الله بالفكر وبالسلوك وبالحماية بالمال ومن جهد العسكري ومن جهد المادي ومن جهد العلمي بكل الوسائل. ولكن لا تتساءلوا أنكم أنتم الذين تحصنون هذا الدين. حصانة الدين تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. مهما حاولت بريطانيا أن تفسح المجال للدجالين الذين يعيشون في رحاب بريطانيا الآن، وكل يوم يبثون كذا ساعة من البث التلفزيوني المنفق عليه أموال طائلة لكي يتلاعبوا بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل، لم تفرح بريطانيا أبدا بكسوف شمس الإسلام في يوم من الأيام إطلاقا. ضحايا مستمرة، هذا شيء لسنة الله عز وجل. نعم. وهذا قانون من داري سبحانه وتعالى. لكن سقوط الضحايا لا يعني سقوط الإسلام، هكذا يقول الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا شيء مستمر. نعم. إذا أولا هذه العقيدة ينبغي أن نعلمها وأن نعززها في عقولنا، وحصنوا دين الله في أنفسكم وفي بيوتكم بالوعي الإسلامي. ثم قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. بما أنه لم تستمر سلسلة الأنبياء من بعدي، إذا من الذي سيقومون مقام الرسل والأنبياء؟ خلفاء. كلمة خلفاء يعني حكام ينوبون منابع الرسل والأنبياء فيكثرون. اختاروا حيثهم. وكلمة يكثرون فيها إشعار بأنهم ما بين محسن ومسيء، وأنهم مختلفون. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صرح المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يرويه حذيفة بن اليمان، قال: سيكون بعض الأمراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنة ولا يهتدون بهداية، قلوبهم قلوب شياطين في جسمان الإنس. إذن من الخلفاء الذين سيأتون من وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ فكلمة فيكثرون اختصارا لهذا الكلام. قال أحد الصحابة: يا رسول الله فما تأمرنا؟ يعني ما الموقف الذي ينبغي أن نتخذه منهم؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. أوفوا يعني إذا بايعتم الأول فأدوا حق هذه البيعة، فإذا جاء الثاني فأدوا حق بيعة الثاني، وهكذا. ثم قال: ثم أعطوهم حقهم وسل الله الذي لكم، اعطوهم حقهم، اي نفذوا لهم كل مطالبهم وانقادوا لاوامرهم. طبعا الا ان تكون معصيه، لان الرسول قال في حديث اخر لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فهذا العموم مخصص بذلك القيد. نعم. لكن اذا لم يكن هذا الامر الذي يامركم به هؤلاء الخلفاء او الحكام او الملوك او الرؤساء فانصاعوا لاوامرهم وانقادوا لما يقولون، ولو لم يكن معهم حقا في هذا الامر. طيب كان قائلا يقول انا اذا استجبت لكل ما يطلبون ربما هذا يقتضي ان اعطيهم مالي، ربما هذا يقتضي ان اخنع لغصب، ربما هذا يقتضي ان اتنازل عن شيء الكثير من حقوقي. طيب وهو هل يصح له ان يفعل معي هذا؟ قال له النبي عليه الصلاه والسلام اعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، حقوقكم انتم اللي عم تقدروا تجيبوها ممن؟ من الله. مفهوم هذا الكلام بدقه. اعطوهم ما لهم او اعطوهم حقهم الذي يطالبونكم به، سواء كان لهم ذلك او لم يكن لهم ذلك، بشرط ان لا يكون في انقيادكم لهم محرم. فإذا لم يكن في انقيادكم لهم محرما فيجب أن تنقادوا لهم ولو كانوا ظالمين في ذلك. طيب وحقي أنا الذي أهدر بسبب هذا ما أهدر، حقوق أهدرت، الظلام وقعت علي. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واسألوا الله الذي لكم، طالب الله عز وجل بأن يعطيكم حقوقكم وسيعطيكم. يعني اصبروا الباري عز وجل يعلمكم عن ذلك خيرا، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يا إخوان ربي عز وجل إذا كان لكم عندهم ظلامة سيحاسبهم الله عز وجل، إذا كان لكم عندهم حق مهدر سيحاسبكم الله، سيحاسبهم الله على ذلك. أما أنتم في دار الدنيا فيجب أن تنفذوا كل ما يطلبون، سواء مما لهم الحق في مطالبته أو مما ليس لهم الحق في المطالبة به، لكن بشرط واحد أن لا يكون في انقيادكم لهم محرم. إذا طلب مني الحاكم أن أشرب خمرا لا أشرب، إذا طلب مني الحاكم أن أقتل إنسانا بريئا لا أقتل، إذا طلب مني الحاكم أن أترك صلاتي لا أتركه، إذا طلب مني الحاكم أن أفطر رمضان لا أفطر. لأن هذه الأمور محرمة. أقول له معذرة فأمر الله فوق أمرك. لكن إذا كان الانصياع لكلامه فيه ظلم لي لكن ما في ارتكاب محرم، أقول طيب أنا سأقبل بظلمي وأطالبك بحقي يوم القيامة. هكذا علمنا رسول الله في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أيضا نفس الكلام قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما قال سيكون بعدي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي إلى آخر ما هنالك. قال حذيفة فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال تسمعون، تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطة، إلى أن تروا كفرا علنيا تستطيعون أن تحتج به عند الله فعندئذ لا سمع ولا طاعة. هذا الكلام واضح جدا. طيب السؤال هنا لماذا يا رسول الله؟ يعني الإسلام جاء بالعدل، وإذا الحاكم أراد أن يظلمني لماذا تطلبني أن أطيعه وأن أخنع له وأن أستجيب لرغائبه؟ هل تعلمون ما هو السر أيها الأخوة؟ السر أن الإسلام يتشوف دائما إلى أن تشيع الطمأنينة ويشيع الأمن في المجتمع، ويطمح نظر الشارع دائما سد باب الفتنة دائما. والشارع يأمر المسلمين في سبيل درء الفتنة وسد بابها أن يضحوا حتى بالكثير من التحديني، يعني سد باب الفتنة يقف في مرتبة الضروريات. وقد أمرنا الله أن نضحي بالحاجيات في سبيل حماية الضروريات، كما أمرنا أن نضحي بالتحسينيات في سبيل حماية الحاجيات. فمطمح نظر الشارع فيما شرع هو درء الفتنة، ونظرا إلى أن الحاكم قوي يملك أن يفعل ما يشاء، فإذا طلب شيئا فيه ظلم، وإذا لاحق الرعية بشيء لا يجب عليهم شرعا أن يفعلوا، وإذا أرادت الرعية أن تخالف أمر هذا الحاكم ما الذي سيحصل؟ سيختلط الحاضر بالوالد ولسوف تنبلع الفتنة، كذلك أم لا؟ هذا ما سيحصل. وعندما تنبلع الفتنة لاحظوا لماذا سميت الفتنة فتنة؟ لأنك تملك بإرادتك أن تفتح بابها أو أن تغلق بابها، يعني عندما تكون مغلقة الفتنة أنت مفتاحها بيدك، تملك أن تبقي الباب مغلقا وتملك أن تفتح، فإذا فتحت الباب فلن تستطيع أن تغلقه. هذا معنى الفتنة. أنت تستطيع بهذا الانصياع لما يقوله لك رسول الله بالاستجابة لطلب الحاكم، مهما طلب بس شر ما يكون منك معصية، أنت بهذا العمل ماذا تصنع؟ تبقي باب الفتنة مغلقا، يبقى باب الفتنة مغلقا. فأما إذا قلت سوف أطالب بحق ولم أسعى لهذا الكلام وتعلم العصيان والحاكم يعلم الحرب عليك، الحاكم معه الجند، معه الجيش، معه القوة، والناس مهما بلغت قواهم لن يبلغوا قوة الحاكم، ما الذي سيحصل؟ ستندلع الفتنة. إذا فتح باب الفتنة، هل يستطيع الذي فتح باب الفتنة أن يغلقها كما يشاء؟ يملك؟ أبدا. أنت تملك أن تفتح الباب، فإذا فتح الباب فهيهات، لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يتحكم بالفتنة بشكل من الأشكال. الفتنة ماذا يعني؟ يعني أن يدور رحى الهرج والمرج على براء، على أطفال، على نساء، على أناس ليسوا في العير ولا في النفير، وحقن دم بريء عند الله عز وجل من أقدس المقدسات في دينه. من أجل هذا يقول رسول الله هذا الكلام، أعطوهم حقهم وسلوا الله ما لكم فإن الله سائلهم، حين الأمر إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. وأظن أن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي ذكره الإمام النووي حديث من الأحاديث، ذكره فيها أحاديث كثيرة بهذا المعنى، يؤكد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هو الذي نقوله صباح مساء من المسلمين في داخل هذه البلد وخارجها، أن استمعوا إلى وصية رسول الله، لا تكونوا عاقين للمصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير منكم على دين الله. انظروا رسول الله لو كان هذا العمل فيه خير لأمركم رسول الله بأن تضحوا بنفوسكم وأن تجعلوها قرابين. نعم، لكن رسول الله الذي هو أغير منكم على دين الله يعلم أن هذا الذي تسلكونه نتيجته فتح باب الفتنة، وإذا اندلق باب الفتنة فإن روح الفتنة ستدور على الدين ذاته من خلال دورانها على الناس البراء. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا نحن المسلمين، أعود مرة أخرى، أن نتسلح بالوعي وعي الإسلام، وأن نجعل من هذا الوعي حصننا ضد كل مشكلة وضد كل فتنة وضد كل خطة تآمرية تتسرب إلينا. هذا الوعي لابد منه أيها الإخوة. وبالوقت إذا امتلك الإنسان الوعي ملك رشده، عندما يسير يسير على أرض ثابتة مطمئنة لا يغامر، لا يغامر. الذي يغامر من؟ هو الإنسان الذي لم يتمتع بوعي إسلامي ثاقب. كل ما تسمعون عنه من جماعات تتألق باسم الإسلام، باسم الإسلام، إن لم تستقر بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لن يكون عملها إلا هدرا من الأمن والطمأنينة الإسلامية التي هي الشرط الذي لا بد منه لانتعاش الإسلام. لا شك في هذا ولا ريب. طيب كيف يمكن أن نطبق وصية رسول الله أيها الإخوة؟ كيف نطبق وصية رسول الله هذه؟ بأن ندع سياسة هؤلاء الحكام جميعا ونتركهم وما هم فيه ونتجه إلى دين الله المرسخ بعهده، ندعو الناس إليه، ننبههم إلى حقائقه، نوعيهم منذ هذا الوعي الذي أقوله لكم في رئيسهم، ندعو الآخرين غير المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو الحكام أنفسهم، نخاطبهم ونخاطب عامة الناس حيثما كنا وقد خف حملنا وألقينا السياسة وراء ظهورنا واتجهنا إليهم جميعا، ندعوهم إلى الله، نحذرهم من عقاب الله سبحانه وتعالى. إذا رأيناهم سلكوا مسلك سليم شجعناهم وقلنا بخل بخل، هذا هو الأمر الجديد. وإذا رأينا فيهم من انحرف وسلك سلوكا غير سليم نقول لهم هذا خطأ وهذا باطل في دين الله ونحذركم من هذا الأمر وهذا غير جالس بأنسنة. نقول وكم كان اللسان أقوى من السنان. أنا عندما أترك السياسة جانبا ويتبع هذا جميعا ويثق الناس بأنني لا أمارس شيء مما يسمى السياسة ولا أهتم بها ولا أحفل بها، فإن كلماتي في النصح لها تأثير سيكون، لأن كل فئة تتقبل نصي سواء انصاعت أو لم تنصاع، لأنهم سيعلمون أنني لا أتأدب غاية ولا أضع في نفسي هدفا آخر بشكل من الأشكال. هذا هو واجب المسلمين. أمام الحاكم بأي شيء حبا وكرامة أنفذ، لأنني مكلف بأن أغلق باب الفتنة وأن أكون حارسا على هذا الباب أن لا يفتح حتى أهيئ الوضع للمسلمين أن يشتغلوا وأن يتحركوا. وفي نفس الوقت أنظر يمينا وشمالا، آمر بالمعروف أنهى عن المنكر، آمر بما أمر به الله من آداب الأسر والإسلام والبيوت، أنهى عن كل محرم على مستوى الحكام وعلى مستوى الناس بإنصاف. وعندئذ إذا استجيب لي فقد أخذت الأجر مضاعفا، وإذا لم يستجب لي فقد أخذت أجر الدعوة إلى الله ومن أحسن دينا من مدعى ومن أحسن قولا من مدعى إلى الله وعمل صالحا. وإذا كنت ضحية هذا الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتلك هي الشهادة الكبرى. لاحظوا أين هذا الدين؟ هذا ما يأمرنا به رسول الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر. يقول هذا الكلام ويقول هنا أيضا آتيهم حقهم وصل الله ما لكم. أين هو هذا الواجب أيها الأخوة؟ وأين وقت هذا الواجب؟ كم وكم وكم يوجد جماعات إسلامية، جماعات لا جماعة، جماعتين ثلاثة أربعة خمسة. انظروا إلى الواقع الذي انطلق فيه حكام المسلمين، كل أكثر الجيران الذين من حولهم. كانت هنالك قامات وعامات مرتفعة فعل المسلمين هذه العدو المشترك. الآن وقع في يدي مراجع المساجد، والذين لم يرفعوا ولم يسجدوا يتهيئون الآن لكي يرفعوا ويسجدوا. وكذلك ألا أين هي الجماعات الإسلامية فعلا؟ أنتم آثمون أيها الحكام. عدو مشترك إلى الأمس القريب تتخذون منه صديقا جدا إخوانا لكم. كيف هذا؟ أين هذا الكلام؟ أين لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر؟ يقول في الأمس وأقول اليوم البلد الوحيد أي الدولة الوحيدة التي لا تزال إلى الآن ثابتة عند حدود الله وأوامره هي هذه البلد. كل العالم يعرف ذلك، كل العالم يعرف ذلك، وهو تعلم ولا تزال تعلم أن لن يسن لن يسن إلا بعد استعادة الحقوق كلها بما فيها القدس التي لا يمكن أن ننعم إنسانا ما بمعنى حقيقيا يسلم إلى بعد أن تعود هذه الأرض المقدسة إلى أصحابها. ها هي في هذه البلد تعلم هذا، تعلم أين هم أولئك الإسلاميون يقولون هذا هو الحق. دخل دخل بالسيء على هذا الصراط على هذا الطريق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرست ألسنتنا عن المسلمين. والمطالبات السياسية والاتهامات وما إلى ذلك هي التي نحفي ونحتفل به. هذا شيء يخالف كل المخالف لما قد أمرنا به الله سبحانه وتعالى. اجمعوا كل مصائب المتفق في هذا السبب. بدءا من قوله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فهذا خياركم فلا يستجاب لهم. إلى قوله هنا أعطوهم حقهم واسألوا الله سبحانه وتعالى ما لكم فإن الله سائلهم يوم القيامة. لماذا نفعل هذا؟ لماذا لا نوحد صفوفنا؟ الخلافات بين المذاهب والجماعات الإسلامية كثيرة، ربما في أسباب اجتهادية، لكن هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية. انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى أنا سمعت فعلا هذا القضاء بقضاء قرقوش، والله الله يحكم قرقوش، قضاء من أمر ما يكون بالنسبة لهذا القضاء الأحمق الذي يتهم به هيئة الأمم المتحدة. إسرائيل تجثم على أرض غير أرضه على لبنان، وتريد أن يقول أهل هذه الأرض مرحبا بك أيها القاسم، فإن قال لا أسفي وعليك أن ترجع إلى مقر، آتنا حقنا آتنا دارنا وانظر كيف نكون مسالمين معك. أصبح الغاصب ضحية وأصبح المطالب لحقه إرهابيا. هل سمعتم في العالم كله قرارا أحمق مثل هذا القرار؟ يمكن أن تسمعوا هذا الكلام؟ هذا هو الذي يجري الآن، هذا هو الذي يجري الآن. لماذا لا تجد إسرائيل في جميع لبنان أمنها وطمأنينتها؟ لماذا يؤكلون عليها سطوها؟ لماذا؟ إذن هو ضحية، والذين يطالبونها بأن ترجع تترك لبنان وتعود إلى مقرها. نعم، ولو لم يكن مقرا حقيقيا لها هم إرهابيون، وفي سبيل ذلك يقتل المئات بل الالاف الان قرب، ومنهم منهم نساء واطفال وارامون مدنيون الى اخر ما هنالك، كلهم مشردون. الارهاب الذي يجلجل العالم كله بمعنى الوحشية والإرهاب يرى القراءة والفيديو المقدس بل المقدر نعم من العالم الغربي والمطالبة بالحق لا أكثر ولا أقل من أقول أنه إرهاب. طيب ما الذي أريد أن أقوله بعد هذا؟ الإسلاميون الذين كانوا إلى الأمس القريب يرفعون صوتهم بالجهاد وإقامة المجتمع الإسلامي، ما لكم لا ترفعون رؤوسكم يا أيها الناس؟ عدو المشترك الأمس اسمه صديقي، جيراني لنا الآن يتحالفون مع إسرائيل ومع تركيا، لماذا لا تسكتون؟ لماذا لا تشجعون الثابتة على الحق؟ يبقى خالدا يبقى، لماذا لا تقولون؟ لماذا لا تتكلمون؟ زور معروف، الهدف ليس ارضاء الله، الهدف ليس الاسلام، الهدف اشفاء الغريب، الهدف غدا النيران واتجاهات سياسيه. واذا شرد الانسان عن صراط الله وقع في فلك من الافلاك السياسيه الدنيويه، لا شك في هذا ولا غير. انا لو تركت هذا الخط واردت ان استخدم السياسه كما اتم لسوف اجد انني اقع في حكم مذهب سياسي قطعا، ولن اتحرك ولن استطيع ان اتحرك الا تبعا له، لا ستشل فاعليتي وسيشل اختياري، هذا واقع لا شك في هذا ولا غير. فكم وكم وكم اتمنى لي ان المسلمين رجعوا الى وسائل رسول الله، اذا لاتحدوا اذا لتضامنوا، والله اتحاد الشعوب هو اساس اتحاد الحكام، إذا اتحدت الشعوب قادت حكامها إلى الاتحاد. لكن عندما يتفرق الشعوب بل يتفرق الإسلاميون إلى مذاهب شتى، ففي الواقع أنهم يصبحون بهذا سببا جديدا لتفرق الحكام والآخرين. هذا باختصار هو معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم في آخر هذا الباب يروي الإمام النووي الحديث التالي عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يلاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبي داود والترمذي. أعتقد أن تفسير هذا الحديث يحتاج إلى درس جديد، نرجوه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.